رقبة بعير قلادة من وتر إلا قطعت. فأمره صلى الله عليه وسلم بقطع تلك القلائد دليل على تحريمها. وتلك القلائد تسمى تمائم، فإن العرب كانت تعلقها لأجل دفع العين، فكانوا يجعلون في عنق الناقة أو الجمل قلادة إما من وتر وهو ما يشد به القوس، وإما من خيوط غيره، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطعها إبطالا لتعليق التمائم. والدليل الثاني حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم. الحديث رواه أبو داود وغيره، وهو حديث صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله شرك حكما على الرقى والتمائم والتولة، حكما على الرقى والتمائم والتولة. وإطلاق اسم الشرك عليهن باعتبار ما تعرفه العرب منهن، وإطلاق اسم الشرك عليهن باعتبار ما تعرفه العرب منهن، فإن ما كانت تستعمله العرب من رقى أو تمائم أو تولة كله من الشرك. وأما بالنظر إلى كل واحد منهما في نفسه فهذه المذكورات ثلاثة أقسام، فهذه المذكورات ثلاثة أقسام. القسم الأول ما هو شرك على كل حال، ما هو شرك على كل حال، وهي التولة، وهي التولة، فإنها من أنواع السحر، فإنها من أنواع السحر، وهي من سحر الصرف والعطف، وهي من سحر الصرف والعطف الذي يراد منه تحبيب الرجل في امرأته وتحبيب المرأة في رجلها أو صرف أحدهما عن الآخر. والثاني ما هو شرك في بعضه دون بعض، ما هو شرك في بعضه دون بعض، وهو الرقى، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، رواه مسلم. فالرقى نوعان، فالرقى نوعان، أحدهما الرقى الشركية وهي المشتملة على شرك، والآخر الرقى الشرعية وهي السالمة من الشرك، الرقى الشرعية وهي السالمة من الشرك. والثالث ما هو شرك في بعضه ومحرم في بعضه، ما هو شرك في بعضه ومحرم في بعضه، وهو التمائم، وهو التمائم. فالتمائم نوعان، أحدهما التمائم الشركية، التمائم الشركية، وهي ما يعلق من التمائم سوى القرآن، ما يعلق من التمائم سوى القرآن. والآخر التمائم المحرمة، التمائم المحرمة، وهو ما يعلق من القرآن ويلحق به الأدعية، ويلحق به الأدعية والأحاديث. فما كان من هذا فهو محرم، لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن تعلق تميمة فلا أتم الله له، أي على أي حال كانت تلك التميمة. ويمتنع أن يقال في الثاني إنه من التمائم الشركية، يمتنع أن يقال في الثاني إنه من التمائم الشركية. لماذا؟ السبب مشهور. وهو أحسنت، لأن السبب المتوجه إليه المتعلق به هو القرآن، والقرآن سبب من أسباب الشفاء، سبب من أسباب الشفاء والبركة، لكن حكم بحرمته للنهي عن الانتفاع به على هذه الصورة، فهو منهي عنه لحديث من تعلق تميمة فلا أتم الله له. أما بالنظر إلى المعلق فهذا سبب شرعي، لكنه يحرم لأن وضعه على هذه الصفة غير مأذون به شرعا، فلا يصح أن يقال إن من علق تميمة من القرآن إن هذه التميمة تميمة شركية، وإنما يقال هذه تميمة محرمة، إلا في حال واحدة، وهي إذا كان توجهه إلى صورة التعليق دون المعلق، وإلا إذا كان توجهه إلى صورة التعليق دون المعلق، أفاده شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى. والحكم هنا يتعلق بقصد الفاعل لا بالمعلق، فإن من الناس من يعلق التميمة القرآنية لا يعتبر ما فيها من القرآن، وإنما يعتبر صورة التعليق، فتوجه القلب هنا ليس إلى السبب المأذون به وهو القرآن، وإنما إلى الصورة التي تعلقت بها نفوس الناس. وتجد مثل هذا يأتي إلى الحوانيت التي تباع فيها التمائم في بعض البلاد، فيسأله تميمة فيقول ماذا تريد؟ فيقول أي شيء من القرآن، أي شيء من القرآن، فقلبه هنا لا يتوجه إلى القرآن، وإنما يتوجه إلى صورة التعليق التي أقبل عليها بقلبه، فيقع حينئذ في الشرك لا بالنظر إلى المعلق، وإنما بالنظر إلى صورة التعليق. والدليل الثالث حديث عبد الله بن عكيم رضي الله عنه مرفوعا من تعلق شيئا وكل إليه، الحديث رواه أحمد والترمذي وإسناده حسن، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فقد وكل إليه، أي حول عليه لا على الله، أي حول عليه لا على الله، فصرف قلبه عن التوكل على الله إلى التعلق بهذا. ومن حول إلى غير الله فقد خذل، ومن حول إلى غير الله فقد خذل، فهذا يدل على تحريم التعاليق التي هي التمائم. والدليل الرابع حديث رويفع رضي الله عنه أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع، الحديث رواه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أو تقلد وترن مع قوله فإن محمدا صلى الله عليه وسلم بريء منه، فبراءة النبي صلى الله عليه وسلم من الفاعل تدل على حرمة فعله، فبراءة النبي صلى الله عليه وسلم من الفاعل تدل على حرمة فعله. وكانت العرب كما تقدم تعلق الأوتار في الإبل وغيرها لأجل دفع العين، فإذا علقت تميمة لأجل دفع العين منع من ذلك وكان محرما. واضح؟ واضح ولا غير واضح؟ ما الجواب؟ واضح. طيب الحين أصحاب الإبل يضعون قلائد في أعناق النوق، ما حكمها؟ ما الجواب؟ انتبهوا لا تزعلونهم علينا. أحسن، أنها إذا كانت للزينة لا بأس، ما الدليل؟ أحسنت، الدليل ما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قلد هديه، يعني جعل القلائد في أعناق ما أرسله إلى مكة هديا، وكانت عائشة هي التي تفتل تلك القلائد. فإذا كان تعليق القلاد لأجل الزينة أو لأجل التمييز فهذا جائز. والدليل الخامس حديث سعيد بن جبير أنه قال: من قطع تميمة من إنسان. الحديث رواه ابن أبي شيبة في مصنفه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: كان كعذل رقبة، أي بمنزلة عتق النفس من الرق، أي بمنزلة عتق النفس من الرق، أي من يجد مملوكا فيشتريه فيعتقه لوجه الله سبحانه وتعالى، فجعل ذلك بمنزلته لما فيه من عتق القلب من رق العبودية لغير الله، فجعل ذلك بمنزلته لما فيه من عتق القلب من العبودية لغير الله سبحانه وتعالى. والأمر بقطعها دال على تحريمها، والأمر بقطعها ببيان فضله دال على تحريمها. والدليل السادس حديث إبراهيم وهو ابن يزيد النخعي أنه قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن، رواه ابن أبي شيبة. والمراد بقول إبراهيم كانوا، يعني شيوخه من أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه، يعني شيوخه من أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه. ومن قواعد الأحكام أن ما يروى عن أصحاب ابن مسعود هو قول من؟ هو قول ابن مسعود، هو قول ابن مسعود. يعني إذا أطبق أصحاب ابن مسعود على شيء فهو الدين الذي أخذوه عن ابن مسعود. وتصرف الإمام أحمد بهذا في مسائل عدة، فكان ابن مسعود وأصحابه يكرهون التمائم كلها، والكراهة في عرف السلف هي التحريم، والكراهة في عرف السلف هي التحريم، ذكره ابن تيمية وابن القيم وابن رجب، فكانوا يحرمون التمائم كلها بلا تفريق بينها، وهو الصحيح كما تقدم. واضح؟ طيب، التمائم عندنا تقدم أنها إيش؟ تعريف التميمة ما يعلق لتتميم الأمر. الآن هنا صار عند الناس تعليق حكمي ليس حقيقي يلحق به في الحكم، وهو وضع المصاحف في السيارات لدفع الشرور، هذه تمائم لكن ليست معلقة وإنما موضوعة، فهذا من جنس التميمة، فالتعليق هنا حكمي لا حقيقي. فيكون من وضع مصحفا في السيارة لأجل دفع الشر أو حصول البركة فهذا من جنس التمائم، وهو من التمائم إيش؟ الشركية والمحرمة؟ محرم. من التمائم المحرمة. نعم شيخ، مثل ما شاء الله وكذا خلها شيخ أنت إمام المسجد فاكتب الورقة علشان ما يزعلون على الأخوان يقولون جاملة الإمام. نعم أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير الرقى وتفسير التمائم، الثانية تفسير التولة، الثالثة أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء. قال الثالثة أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم قال في صحيح مسلم: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. صار في الرقى شيء مأذون به أم غير مأذون به؟ صار فيها مأذون به. طيب ما معنى كلام المصنف؟ باعتبار ما تعرفه العرب منها، قوله أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء، أي بالنظر إلى ما كانت تعرفه العرب منها، فكانت رقى العرب تشتمل على الشرك، ومثلها التمائم والتولة. نعم أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الرابعة أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمة ليس من ذلك. الخامسة أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا. السادسة أن تعليق الأوتار على الدواب من العين من ذلك. السابعة الوعيد الشديد في من تعلق وترى. الثامنة فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان. التاسعة أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف، لأن مراده أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال المصنف رحمه الله: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. مقصود الترجمة بيان أن التبرك بالأشجار والأحجار ونحوهما شرك، بيان أن التبرك بالأشجار والأحجار ونحوهما شرك، أو بيان حكمه، أو بيان حكمه. فالجملة المذكورة لها معنيان، فالجملة المذكورة لها معنيان، أحدهما أن تكون من شرطية حذف جواب شرطها تقديره فقد أشرك، تقديره فقد أشرك. فسياق الكلام باب من تبرك بشيء بشجرة أو حجر ونحوهما فقد أشرك، وحذف جواب الشرط كثير في كلام العرب. والآخر أن تكون من اسما موصولا بمعنى الذي، فيكون تقدير كلام باب الذي تبرك بشجر وحجر ونحوهما، أي ما حكمه. فالفرق بين التقديرين أن الحكم في التقدير الأول مصرح به، وأما في التقدير الثاني فمطلوب معرفته بالنظر إلى الأدلة التي ذكرها المصنف. والتبرك تفعل من البركة، والتبرك تفعل من البركة أي طلب لها، أي طلب لها. والبركة هي كثرة الخير ودوامه، كثرة الخير ودوامه. ويكون التبرك شركا في حالين، ويكون التبرك شركا في حالين. الحال الأولى أن يتبرك بشيء معتقدا استقلاله بالتأثير، أن يتبرك بشيء معتقدا استقلاله بالتأثير، وهذا شرك أكبر. والآخر أن يتبرك به دون هذا الاعتقاد ويجعله سببا، أن يتبرك به دون هذا الاعتقاد ويجعله سببا مع عدم كونه كذلك، مع عدم كونه كذلك، أو يرفعه فوق قدره الشرعي، أو يرفعه فوق قدره الشرعي، أو يرفعه فوق قدره الشرعي. وما كان كذلك فهو من الشرك الأصغر، وما كان كذلك فهو من الشرك الأصغر. فالتبرك تارة يكون شركا أكبر إذا اعتقد استقلال المتبرك به بالتأثير، كأن يتبرك بشجرة مستمدا منها ويعتقد أن الشجرة بذاتها تحصل له ما يريد، فهذا شرك أكبر مخرج من الإسلام. وأما إذا تبرك بشيء لا يعتقد فيه الاستقلال بالتأثير وأن الأمر بيد الله، لكن يجعله سببا وليس بسبب، أي لم يثبت كونه سببا من أسباب التبرك، أو يتبرك بشيء من أسباب التبرك ويرفعه فوق قدره الشرعي للسبب. والقدر الشرعي للسبب هو الاستبشار به والاطمئنان إليه، والاستبشار به والاطمئنان إليه. قال تعالى: وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم ولتطمئن به قلوبكم. فالسبب ينظر فيه نظر استبشار به واطمئنان إليه فقط دون رفعه فوق هذه المنزلة. كيف يرفع فوق المنزلة هذه؟ كيف يرفع؟ أن يعتقد نفوذ تأثيره، أن يعتقد نفوذ تأثيره وأنه لا يتخلف، وأنه لا يتخلف، لأن الأسباب تحت حكم الله، فما شاء الله أمضاه وما لم يشأ الله لم يمضه. كالدواء، كالدواء الواحد يشربه اثنان هما مريضان بمرض واحد فيعافى أحدهما ولا يعافى الآخر، فالسبب هنا تحت حكم الله، نفع في الأول وسلب النفع في الثاني، لأن الأمر أمر الله سبحانه وتعالى. فإذا رفع فوق هذا باعتقاد العبد نفوذه وأنه لا يتخلف وقع في الشرك الأصغر، وهذا يقع في الناس. تجد بعض الناس الآن إذا ألمه رأسه سمعت من يقول خذ بنادول وحدة بوحدة. إيش معنى وحدة بوحدة؟ يعني لا بد أنها تطيب، وهذا ما يجوز. البنادول سبب قد يؤثر بإذن الله سبحانه وتعالى، وقد لا يؤثر، وقد لا يؤثر. فالسبب يطمئن إليه الإنسان ويستعمل ويستبشر نفعه بإذن الله، لكن لا يقطع بأنه يكون مؤثرا بنفسه. فالأمر أمر الله سبحانه وتعالى. بقي مما يحتاج إليه في هذا الباب معرفة قاعدتين نافعتين. القاعدة الأولى أن طريق ثبوت أسباب البركة هو الشرع فقط، أن طريق ثبوت أسباب البركة هو الشرع فقط. يعني لو واحد شاف، أو لو واحد رأى منام وهو نائم، رأى أن منبر هالمسجد هذا من جاء وتمرغ عليه وتدعك به يتسع رزقه، اتصل بواحد وقال أنا رأيت أني أرقى على محراب، ورقيت على محراب أعرفه عندنا جامع ابن مساعد في عرعر، وأني كلما رقيت درجة انقلبت مليون ريال، رقيت درجة ثانية انقلبت مليون ريال على عدد الدرج. فقال له هذا الدرج مبارك، رحت مسح به بتصير غني. يجوز أن يتبرك أم لا يجوز؟ لا يجوز، لأن طريق ثبوت كون شيء من أسباب البركة هو الشرع فقط، فالمنامات والأحلام والآراء وغيرها لا تنفع في ذلك أبدا. والقاعدة الثانية أن ما ثبت كونه سببا للبركة بطريق الشرع يتبرك به وفق الشرع، أنما ثبت كونه سببا للبركة بطريق الشرع يتبرك به بطريق الشرع. فمثلا القرآن الكريم من أسباب البركة، فهو كتاب مبارك، فيتبرك به بالطريقة الشرعية، يتبرك به بقراءته، يتبرك به بحفظه، يتبرك به بالإقبال عليه ومعرفة تفسيره، إلى غير ذلك من وجوه البركة. فإذا جعل الإنسان طريقا من طرق طلب البركة من القرآن ليس مما أتى بطريق الشرع، فهذا من الشرك الأصغر، مثل ما يسمى بفتح المصحف، مثل ما يسمى بفتح المصحف. مثل إيش؟ مثل الآن بعض الناس يريد أن يسافر وعنده تردد، يسافر ما يسافر، قال خلنا نتبرك بفتح المصحف، ففتح المصحف ووقعت عينه. هذا عندهم الفتح، يعني أن تفتح المصحف وعينك تضعها على ما تقرأ، ففتح المصحف فوقع على قوله تعالى ادخلوها بسلام آمنين، فذهب إلى هذه البلد، قال هذا إن شاء الله تعالى أنه خير وبركة. فعله جائز أم غير جائز؟ لا يجوز، لأن الشرع لم يأذن بهذا من السبب من أسباب البركة. وهذا صار يكثر عند الناس، تجد الآن سبب شرعي ثم بعد ذلك يرفعونه فوق قدره أو يستعملونه على غير ما أذن الله سبحانه وتعالى به، فيضعون أحوالا للمتبرك بها يزعمون أنه ينتفع بها على هذا الوجه، وهو مما لم تأتي به الطريقة الشرعية. مثل ماء زمزم، سبب من أسباب البركة أم ليس سبب؟ ها؟ سبب. سبب. الحين بعضهم يستعمل في الميدة، تعرفون الميدة حق الاسمنت، يضعون ماء زمزم عشان يطلع الصبة قوية وما تصير فيها شروخ، يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز. لا يجوز. ماء زمزم لما شرب له، ما كان يستعمل في البناء لأجل البركة، أنه يكون البناء قويا وصلبا ولا تحصل شروخ في البناء.

السادسة عشرة الغضب عند التعليم. السابعة عشرة القاعدة الكلية لقوله إنها السنن. الثامنة عشرة أن هذا علم من أعلام النبوة لكونه وقع كما أخبر. التاسعة عشرة أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا. العشرون أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر، فصار فيها التنبيه على مسائل القبر، أما من ربك فواضح، وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها إلى آخره. قوله رحمه الله العشرون أنه متقرر عندهم أي عند الصحابة أن العبادات مبناها على الأمر، أي الأمر الديني من الله أو من رسوله صلى الله عليه وسلم، فصار فيها التنبيه على مسائل القبر، وهي سؤال العبد من ربك وما دينك وما هذا الرجل الذي بعث فيهم. قال أما من ربك فواضح. كيف واضح؟ سم وين متقرر؟ كيف من الحديث مو من معنى؟ معك كتاب انت؟ كيف متقرر عندهم؟ سم ايش؟ كيف من الحديث؟ حنا نبي ما نبي من كلام. ما الجواب؟ نعم لخم عند العمود الآية. كيف اجعل لنا إله؟ ايش يعني؟ هم سألوه رب، الشيخ يقول أما من ربك فواضح. ايش قال؟ الله أكبر. لا هي من نفس القصة، من نفس كلامهم. الدفاع عن بكفر. يعني حول الدعوة. طيب هذا كلامك واضح، لكن نبي من الدليل. هذا مرة أحد المشايخ متع الله به من أبناء الثمانين، سألته عن أحد العلماء من شراح التوحيد وهو من بلدته، وهو الشيخ سليمان بن حمدان، فقلت له هل لقيت الشيخ؟ قال نعم لقيته، وسألته عن قول الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد، فصار فيه التنبيه على مسائل القبر الثلاث، فأما قوله من ربك فواضح، يعني هذه مسألة فيها غموض. والجواب أنهم لم يسألوه ربا يعبدونه، وإنما سألوه شيئا يتعبدون به له. أنهم لم يسألوه ربا يعبدونه، وإنما سألوه شيئا يتعبدون به لذلك الرب. فهو متقرر عندهم أن ربهم هو الله سبحانه وتعالى، هذا معنى قول الشيخ فواضح، يعني فواضح أنهم ما سألوا رب، وإنما سألوا شيء يجعلونه عبادة للرب. قوله وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، يعني عن قصة موسى وأصحابه، يعني عن قصة موسى وأصحابه. قال وأما ما دينك ففي قوله اجعل، ففي قولهم اجعل لنا إلها إلى آخره، أي أنهم سألوه صفة للتعبد، أي أنهم سألوه صفة للتعبد، وهي اجعل لنا ذات أنواط، فهم كانوا يعتقدون أنهم يتبركون بهذه الشجرة كسبب تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: 21 أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين. 22 أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يأمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة، لقوله: ونحن حدثاء عهد بكفر. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في الذبح لغير الله. مقصود الترجمة بيان ما جاء في الذبح لغير الله، بيان ما جاء في الذبح لغير الله. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له الآية، وقوله: فصل لربك وانحر. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من ومحدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء قرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 4 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي في الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ونسكي. فالنسك الذبح، أي ذبحي لله وحده لا شريك له. وإذا كان الذبح له عز وجل عبادة، فجعله لغيره شرك أكبر. وإذا كان الذبح له عز وجل عبادة، فجعله لغيره شرك أكبر. والدليل الثاني قوله تعالى: فصل لربك وانحر، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: وانحر، أي اذبح لله، وهو أمر بإفراد الله بالذبح. فالذبح عبادة، وإذا جعلت لغير الله صارت شركا أكبر. والدليل الثالث حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: لعن الله من ذبح لغير الله، فهو يفيد كون ذلك كبيرة من كبائر الذنوب، يفيد كون ذلك كبيرة من كبائر الذنوب. والشرك باعتبار خطاب الشرع يعد من الكبائر، والشرك باعتبار خطاب الشرع يعد من الكبائر. ما الدليل أن الشرك من الكبائر شرعا؟ إيش؟ اجتنبوا السبعة الموبقات، يعني ذنوب الكبار. حديث أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثم لما عدهن قال: الشرك بالله. فالكبيرة شرعا ما نهي عنه على وجه التعظيم، فيشمل الشرك وما دونه. فقولنا بأن هذا كبيرة لا يعني أنه ليس شركا، فهو كبيرة وشرك. والدليل الرابع حديث طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، الحديث رواه أحمد في كتاب الزهد خلافا لما يوهمه الإطلاق، فإن إطلاق العزو إلى أحمد يراد به المسند، فإذا رأيت أحدا عزى حديثا إلى أحمد فالأصل أنه في كتاب المسند، ووقع في كلام المصنف هنا عزوه إلى أحمد وهو في كتاب الزهد له، وهو عنده من حديث طارق بن شهاب عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه قال دخل الجنة، فهو من كلام سلمان موقوفا غير مرفوع وإسناده صحيح، ومثله لا يقال من قبل الرأي، يعني لا يقال بمجرد العقل لأنه خبر عن غيب، فهو في زمن سابق مع الإعلام بالمآل بالجنة والنار، فمثله يقال فيه مرفوع إيش؟ حكما، مرفوع حكما. ما معنى مرفوع حكما؟ معنى نشأ معنى، يعني أن اللفظ غير لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، فهو لفظ سلمان، وأما المعنى فإنه ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله دخل النار في ذباب، ودخل رجل النار في ذباب، ثم ذكر صفة سبب دخوله النار في الذباب أنه ذبحه تقربا لغير الله سبحانه وتعالى، فالذبح لغير الله تقربا شرك محرم من أسباب الدخول في النار. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير قوله قل إن صلاتي ونسكي، الثانية تفسير قوله فصل لربك وانحر، الثالثة البداءة بلعنة من ذبح لغير الله، الرابعة لعن من لعن والديه ومن ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديك، الخامسة لعن من آوى محدثا وهو الرجل يحدث شيئا يجب فيه حق الله فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك، السادسة لعن من غير منار الأرض وهي المراسيم التي تفرق بين حقك من الأرض وحق جارك فتغيرها بتقديم أو تأخير، السابعة الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم، الثامنة هذه القصة العظيمة وهي قصة الذباب، التاسعة كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شرهم. قوله رحمه الله التاسعة كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده، أي لم يقصد التقرب به ابتداء، أي لم يقصد التقرب به ابتداء بل فعله تخلصا من شرهم، ثم وقع في قلبه ذلك، ثم وقع في قلبه ذلك، فكان فعله أولا لاتقاء شره ثم انتهاء وافقه، لأنه قالوا قرب فقرب، يعني وقع منه قصد إرادة التقرب إلى هذا المعبود. نعم. العاشرة معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبهم مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر. الحادية عشرة أن الذي دخل النار مسلم لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب. الثانية عشرة فيه شاهد للحديث الصحيح الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. قوله أن الذي دخل النار مسلم يعني باعتبار حاله السابق، يعني باعتبار حاله السابق. قال المصنف رحمه الله الثالثة عشرة معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأصنام. قوله رحمه الله الثالثة عشرة معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأصنام، لأنهم سألوه تقريب ما لا ينتفع به في شيء وهو الذباب، لأنهم سألوه تقريب ما لا ينتفع به في شيء وهو الذباب، فكان مرادهم الأعظم هو تعظيم هذا الصنم، ففهموا أن المراد الأكبر من العبادة تعظيم المعبود. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. مقصود الترجمة بيان تحريم الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، تحريم الذبح لغير الله في مكان يذبح فيه لغير الله. وموجبه أمران أحدهما توقي مشابهة المشركين في عباداتهم، توقي مشابهة المشركين في عباداتهم، أي الاحتراز من ذلك والامتناع عنه، أي الاحتراز من ذلك والامتناع عنه. والآخر سد الذرائع المفضية إلى الشرك، سد الذرائع المفضية إلى الشرك. فإنه قد يعمد إلى الذبح لله بمكان يذبح فيه هؤلاء لآلهتهم، ثم يقع منه موافقة فعلهم أيضا فيذبح لآلهة هؤلاء كما يذبحون هم. واضح؟ طيب، ثبت عن جماعة من السلف الصلاة في الكنيسة، الصلاة في الكنيسة، فكيف جمعها مع هذا الباب؟ كيف معروفة؟ والنصارى واليهود ما يصلون؟ كيف غير صلاة؟ كيف يصلون غير صلاة؟ نعلمنا، هي معروفة صلاتنا وصلاتهم معروفة، كيف تختلف بالأركان والشروط؟ لا، مو عبادة خفية. الجواب أن صورة الذبح واحدة، وأما صورة صلاتنا فغير صورة صلاتهم، فصلاتنا ذات ركوع وسجود وهم لا ركوع فيها ولا سجود، صلاتنا ذات ركوع وسجود وهم لا ركوع فيها ولا سجود، فصار فيه امتناع المشابهة. أما الذبح الصورة واحدة، ففرق بين هذا وبين ذاك. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا الآية. عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول قوله تعالى: لا تقم فيه أبدا، وهو نهي للنبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مسجد الضرار، نهي للنبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مسجد الضرار الذي اتخذه من اتخذه من المنافقين. فنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة لله سبحانه وتعالى في المسجد الذي ابتناه هؤلاء لغير مقصد شرعي، وإنما محادة لله ورسوله وإرصادا لمن حاد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فأولى منه بالتحريم أن يذبح في مكان يذبح فيه لغير الله سبحانه وتعالى، والدليل الثاني حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أنه قال ندر رجل. الحديث رواه أبو داود وإسناده صحيح. ومعنى قولهم على شرطهما أي على شرط البخاري ومسلم, أي على شرط البخاري ومسلم, كما تقدم أن التثنية في عرف المحدثين للبخاري ومسلمين. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله هل كان فيها عيد من أعيادهم, هل كان فيه وثن من أوثان الجاهلية يعبد, وقوله هل كان فيه عيد من أعيادهم. فلما أجابه الرجل بنفي ذلك أذن له النبي صلى الله عليه وسلم. فعلم أن ما كان مشهدا من مشاهد الجاهلية في العبادة والذبح أنه يحرم الذبح فيه. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير قوله لا تقم فيه أبدا, الثانية أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة, الثالثة رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال, الرابعة استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك, الخامسة أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع, السادسة المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله, السابعة المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله, الثامنة أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية, التاسعة الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصد, العاشرة لا نذر في معصية, الحادية عشرة لا نذر لابن آدم فيما لا يملك. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك النذر لغير الله. مقصود الترجمة بيان أن النذر لغير الله من الشرك, بيان أن النذر لغير الله من الشرك, وهو من الشرك الأكبر. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى يوفون بالنذر, وقوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه, ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. ذكر المصنف رحمه الله تحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى يوفون بالنذر, وهو مدح للمؤمنين بوفائهم بنذرهم, وهو مدح للمؤمنين بوفائهم بنذرهم, مما يدل على كون النذر نفسه عبادة, مما يدل على كون النذر نفسه عبادة, وإلا لم يمدحوا على الوفاء به. وإذا كان النذر عبادة لله فجعله لغيره شرك به, وإذا كان النذر عبادة لغير الله فجعله لغيره شرك به. والدليل الثاني قوله تعالى وما أنفقتم من نفقة الآية, ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أو نذرتم من نذر, فإن الآية تدل على كون النذر عبادة لقرنه بالنفقة مع قوله فإن الله يعلمه, يعني علم جزاء عليه لمحبته له ورضاه عنه, علم جزاء عليه لمحبته له ورضاه عنه, فإن الله يعلم كل شيء. فالعلم المذكور هنا علم له معنى خاص, وهو علم جزاء عليه لمحبته له ورضاه له. وإذا كان النذر عبادة لله فجعله لغيره شرك. والدليل الثالث حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه, الحديث رواه البخاري ومسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله من نذر أن يطيع الله فليطعه, ف فالنذر عبادة يتقرب بها إلى الله، فالنذر عبادة يتقرب بها إلى الله، وما كان كذلك فإن جعله لغيره يكون شركا أكبر. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فيه مسائل: الأولى وجوب الوفاء بالنذر، الثانية إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غيره شرك. وهذه المسألة هي قاعدة نافعة عامة في أبواب من هذا الكتاب. قال: الثانية إذا ثبت كونه عبادة فصرفه إلى غيره شرك. هذه من قواعد توحيد الألوهية، أن الشيء إذا ثبت أنه عبادة لله فجعله لغير الله شرك. فمثلا تقدم معنا باب ما جاء في الذبح لغير الله، أن الذبح عبادة لله لقوله تعالى: إيش؟ قل إن صلاتي ونسكي، الآية وما بعدها، وقوله تعالى: فصلي لربك وانحر. فهاتان الآيتان في إثبات أن الذبح لله عبادة يتقرب بها إليه. فإذا ثبت كونه عبادة فجعله لغيره سبحانه وتعالى يكون شركا. هذه قاعدة من أوسع القواعد في باب توحيد الألوهية. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: الثالثة أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به. قال المصنف رحمه الله: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. الآن المصنف رحمه الله لما ابتدأ يعدد الأفعال التي فيها الشرك، هنا قال: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. الذي قبله إيش؟ باب من الشرك النذر لغير الله. الذي قبله باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. الذي قبله باب ما جاء في الذبح لغير الله. باب ما جاء في الذبح لغير الله الذي بعد التابع له، يعني الذبح النذر ثم الاستعاذة. الذبح النذر ثم الاستعاذة. الذبح قال: باب ما جاء في الذبح لغير الله، لم يصرح بحكمه. ثم النذر صرح بحكمه، والاستعادة صرح بحكمه، صرح بحكمه. وهذا تصرف منه يدل على حكمته في الدعوة إلى الله، فإنه أراد تهيئة النفوس بتقرير القواعد حتى إذا استقر فيها هذا نقلها إلى تقرير أن ما كان كذلك فهو شرك. فالقول في النذر كالقول في الذبح، أليست القاعدة التي سلكها واحدة؟ بل صرح بها في باب النذر أن النذر عبادة لله فيكون جعله لغيره شرك. وكذلك هو سلك هذا في الذبح لغير الله، أنه عبادة، فإذا كان عبادة فإن جعله لغير الله شرك. ولذلك النظرة الإصلاحية عند الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كثير منها في تصرفه في كلامه، الذي يتابع كلامه وتصرفه في كتبه سواء كتاب التوحيد ذات الأصول، يعرف أن عقلية الرجل يعني كانت بارعة في الإصلاح، بارعة في الإصلاح جدا. ولذلك هيجل المفكر الشيوعي وصف الشيخ محمد عبد الوهاب بأنه ثعلب الصحراء، يعني رجل ذكي جدا. وهذا يخفى علينا كثيرا، لأن كثيرا من نقل هذا طوي، إنما هي أخبار متناثرة تدل على دهاء الرجل في الإصلاح، لكن يوجد هذا في كثير من كتبه. تعرف أن تصرف هذا الرجل ليس تصرفا سهلا، تصرف إنسان داهية، وحتى لقاءه مع الإمام محمد بن سعود وما جرى فيه يدل على دهاء الرجل، وتصرفه في أحوال كثيرة تدل على دهائه رحمه الله تعالى. لذلك يذكر في أخباره أنه جمع عند الإمام محمد جماعة من شيوخ القبائل للإصلاح بينهم في دماء، فبينما هم كذلك وقد اصطلحوا قبل صلاة الظهر، فصلوا الظهر وبعد ذلك بيتغدون عند الأمير محمد ويمشون إلى محلاتهم. فلما صلوا في الصلاة وسجد أحدهم سقط منه آلة الدخان، العود حق الدخان اللي كان يضعونه فيه، والكيس الذي يضعون فيه التنباك العظم هذا سقط منه، فرآه بعض الطلبة أخذه ذاك ودخله، لأنه يعني محرم وكانوا يزجرون عنه زجرا شديدا. فلما انتهى الشيخ من الصلاة جاءه هؤلاء وقالوا يا شيخ فلان معه دخان، يعني ايش المطلوب؟ يؤدب على ذلك كما كان. فقال الشيخ لهم ما شفناه ما شفناه يا شيخ، حنا شايفينه. قال اقولكم ما شفناه. لماذا فعل هذا؟ هو احضر الرجل لاجل الاصلاح في ايش؟ في دماء، يعني في امر عظيم. فهنا لا يحسن تاديبه على امر هو اهون من ذلك، لانه ربما اذا ادب على ذلك اخذته العزه بالاثم واستكبر ورجع الى الدماء مره اخرى. وهذه الروح التي كانت عنده رحمه الله استعملها في اصلاح الناس لاجل الدين، ولم يستعملها لاجل الدنيا ابدا، ولاجل هذا شرفت دعوته ونفع الله به الى يومنا هذا. وطالب العلم ينبغي ان يحرص على تفهم هذا ليسعى في اصلاح الناس سواء حاكمهم او محكومهم. وهي من خصائص علماء الدعوه الاصلاحيه انهم يسلكون طريق العقل والحكمة والتؤدة في إصلاح الخلق، ويصبرون على ذلك ولا يبتغون شيئا من الدنيا أبدا، ولذلك شرفت دعوتهم وانتفع الناس بهم قديما وحديثا. فالطالب العلم لا يظن أنه ما يأخذ في هذه الكتب فقط معلومات، لا، هو دين، كما قال محمد سيرين إن هذا العلم إيش؟ دين، يعني تسير بطريقة أهله، تسير بطريقة أهله، ما تأتي تجيب أشياء من عندك، لست أنت أتقى منهم ولا أعلم منهم، استفد كيف يتصرفون، كيف يقولون، كيف يفعلون، لأن المقصود هو إصلاح الناس، لا زيادة الشر فيهم ولا الاستعلاء عليهم. وهذا يحتاج إلى دوام صحبة ونظر وتفحص الإنسان إلى أهل العلم الذين هم أهله، ماذا يفعلون وماذا يقولون وكيف يتحدثون، حتى يعرف هو كيف يستفيد من هذا العلم الذي عنده. لا يكون العلم وبال عليه، وبال عليه عند الله عز وجل، يكون عند الله سبحانه وتعالى وبال عليه. فتجد بعض الناس الآن يقع عنده خلل في كثير من المسائل لأنه نظره بهوى نفسه لا بنظر الشرع، وإن سماه شرعا. ذلك أذكر مثلا الشيخ بن باز رحمه الله أنه في أيام إحدى المهرجانات المعروفة سأله رجل في الدرس، قال أحسن الله إليك، ما حكم الغناء في الجنادرية؟ قال الغناء حرام في الجنادرية وغير الجنادرية. شوف الجواب، يعني الغناء هو حرام علشان الجنادرية ولا علشان حكمه بعامة؟ ما الجواب؟ حكم بعامة. فطالب العلم دائما ينظر في كيفية إصلاح الناس بالشرع ليس بهواه هو، ويتأمل في طريقة أهل العلم الذين هم أهله، كيف يصلحون، كيف يتعاملون مع الحاكم والمحكوم ومع الصغير ومع الكبير، وكيف يصبرون. فالناس يوما يمدحونهم ويوما يذمونهم وهم لا يبالون بهم، لأنه ليس مقصود معاملتهم مع الناس، وهم يسلكون في إصلاح الناس ما ينفعهم. تجد بعض الناس يقول لماذا العلماء ما يتكلمون في هذا؟ أنت جاي تعلم العلماء ولا تستفيد من العلماء؟ هذا حتى بعض طلبة العلم يقول ليش المشايخ ما يتكلمون في كذا؟ أنت يا أخي جاي تتعلم من المشايخ ولا تعلم المشايخ؟ أنت تعلم من المشايخ، فانظر لماذا يتكلمون في شيء ويسكتون في شيء، ولماذا يتكلمون في شيء على صفة ويتكلمون في شيء آخر على صفة أخرى. فلا بد أنه لمقاصد شرعية يحصل بها إصلاح الناس، وهذا الشيء لما عطل الإرشاد إليه والتوجيه وبث بين الناس صار عندنا أناس ينتسبون إلى العلم يفسدون بالعلم أكثر مما يصلحون، يفسدون بالعلم أكثر مما يصلحون. فطالب العلم إذا قرأ كتب الشيخ محمد الوهاب أو غيره من العلماء رحمهم الله يحرص على أن يتفطن إلى مسالكهم في هداية الناس وإصلاحهم. والبخاري رحمه الله له في تراجمه شيء من هذه الأمور التي يبديها في إصلاح الناس وهدايتهم وإرشادهم. وطالب العلم دائما يتفهم هذا في كتب أهله، وكذلك في أحوال من يدركه منه، في أحوال من يدرك من أهل العلم ينظر لماذا هم يفعلون هكذا ويتعاملون هكذا. لا بد أن هناك مصلحة شرعية، إما أن تدركها أنت مع طول الصحبة، وإما أن تسألهم إذا وثقوا بك ووثقت بهم فتسألهم بعد ذلك. فهكذا يترقى الإنسان في معرفة الدين وينتفع بالعلم، تظهر بركة العلم عليه، البركة التي يحصل بها خير الدنيا والآخرة، مو البركة التي يحصل بها مدح عند الناس أو منصب أو جاه أو رئاسة، هذه كلها ليست شيئا، ولكن أن يكون له خير يتركه بعده، هذا هو الخير اللي يرجوه الإنسان، أن يترك الإنسان من بعده خيرا يستمر به عمله، يستمر به عمله. لذلك في بعض رسائل الشيخ بن مانع الشيخ بن سعدي رحمه الله تعالى أنه ذكر أنه رأى في منامه واحدا من شيوخه تعلم عليه الفرائض، فقال له: يا عبد الرحمن، المسألة اللي أفتيت أنت اليوم فيها من الفرائض وصني أجرها، المسألة اللي أفتيت أنت فيها من الفرائض وصني أجرها، يعني لأنه هو الذي علمه الفرائض، لما أفتى فيها وصل هذا الأجر إلى هذا الرجل. كيف إذا تسلسل هذا الأجر؟ مدرسة، صار مثلا هذا الشيخ تتلمد على أيه بن سعدي، بن سعدي تتلمد عليه الشيخ بن عثيمين وغيره، بن عثيمين تتلمد عليه جماعة، وهكذا. هذا لا حد له من الأجور، هذا هو الذي يفرح به الإنسان. فأعظم ما يدخره الإنسان هو الحسنات عند الله، وليس شيء بعد النبوة أعظم في الحسنات من العلم. لذلك العلماء هم ورثة الأنبياء، يعني العلماء الذين يقصدون إصلاح الناس وتعليمهم وإرشادهم وهدايتهم ويصبرون على ذلك، هم الذين يرثون الأنبياء، جعل الله وإياكم منهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. ذلك رواه مسلم. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول قوله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: يعوذون برجال من الجن، يعوذون برجال من الجن، بعد قول الجن: وإنا لن نشرك بربنا أحدا. فذكروا من الشرك الذي وقع فيه الناس أنهم كانوا يستعيذ رجال من الإنس برجال من الجن، وجعلوا ذلك شركا لما فيه من جعل العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. والدليل الثاني حديث خولة بنت حكيم رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا، الحديث، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فجعل استعاذته بكلمات الله التي هي صفة من صفته. فالاستعاذة تكون بالله وبأسمائه وبصفاته، فهي عبادة للأمر بها في هذا الحديث، أن يقول كذا وكذا، فإذا جعلها العبد لغير الله سبحانه وتعالى وقع في الشرك. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير الآية، الثانية كونه من الشرك، الثالثة الاستدلال على ذلك بالحديث، لأن العلماء استدلوا به على أن كلمات الله غير مخلوقة، قالوا: لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك. الرابعة فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره. الخامسة أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك. قوله رحمه الله: الخامسة أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس بشرك، لأنه كان من عادة العرب إذا نزلوا واديا أنهم يقولون: نعوذ بسيد هذا الوادي من أهله، يعني نعوذ بملك الجن في هذا الوادي من شر سكانه من الجن، فكانوا لا يصلهم شر، يعني هذا الملك يحبس شر هؤلاء، فكانوا ينتفعون بهذا، فكونهم ينتفعون بهذا لا يدل على أنه ليس بشرك، لأن انتفاعهم بهذا أمر قدري، وكون الاستعاذة بغير الله محرمة أمر شرعي، والأمر الشرعي يحكم على الأمر القدري، والأمر الشرعي يحكم على الأمر القدري، فليس للإنسان أن يثبت أمرا شرعيا لأجل نفع كوني قدري فقط، وإنما لا بد أن يكون الإنسان يستدل على الشيء النافع بدليل شرعي، كما ذكر ابن تيمية رحمه الله أنه كان جماعة من العباد يتوبون جماعة من الفسقة. ما معنى يتوبون؟ يعني يحملونهم على التوبة، وذلك بجمعهم على السماع والشبابة، يعني استعمال آلات موسيقية وقصائد زهدية. هذا لا يدل، كانوا يتوبون هذا لا يدل على أن هذا الفعل صحيح، بل هذا الفعل محرم، لا يجوز فعل ذلك، لأن الشرع ثبت بالنهي عن ذلك، فما نهى عنه الشرع لا يجوز استعماله أبدا. هذا معنى كلام الشيخ، وقاعدته أن الأمر الشرعي حاكم على الأمر القدري، أن الأمر الشرعي حاكم على الأمر القدري. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته بإذن الله بعد صلاة الفجر غدا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.